بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 19 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان، المجاز العقلي. قال الناظم: وما يدعى المجاز العقلي إسناده إلى الذي ليس له بل لملابس وقد أوله. عرف المجاز العقلي بأنه إسناد الفعل وشبهه إلى ما ليس له بل لملابسه بتأويل مع وجود قرينة صارفة. قوله: وأنه يلابس الفاعل مع مفعوله ومصدراً وما اجتمع من الزمان والمكان والسبب، فهو إلى المفعول غير منتصب. معناه: الفعل له ملابسات شتى، فهو يلابس الفاعل والمفعول والمصدر والزمان والمكان والسبب. قوله: وفاعل أصل وغير ذا مجاز، معناه: إسناد الفعل إلى الفاعل حقيقة وإلى غيره مجاز. قوله: كعيشة راضية إذا تجاز. راضية مجاز باسم الفاعل، إنما هي مرضية باسم المفعول. قوله: والسيل مفعم وليل ساري، وجد جدهم ونهر جاري، وقد بنيت مسجدا وقائل، أوله يخرج قول الجاهل. والسيل مفعم مجاز باسم المفعول، وإنما هو باسم الفاعل مفعم، لأنه يفعم الوادي أي يملأه. وليل ساري مجاز بالزمان، لأنه مسير فيه. قوله: وجد جدهم مجاز بالمصدر، وإنما هم الذين جدوا. قوله: وقد بنيت مسجدا مجاز بالسبب، لأن البناة غيري وأنا متسبب وآمر. ومثال المجاز بالمكان نهر جار، والجاري هو الماء، والنهر مكان لجريانه. قوله: وقائل، أوله يخرج قول الجاهل، من ثم لم يحمل على ذا الحكم، أشاب كر الدهر دون علم. معناه: يحمل قول الجاهل على الحقيقة لأنه معتقده وإن لم يكن له في الواقع. قوله: وقل مجاز قول فضل الألماعي، ميز عنه قنزعا عن قنزعي، جذب الليالي أبطئي أو أسريعي، لقوله عقيب هذا المطلع، أفناه قيل الله للشمس اطلعي، حتى إذا وراك أفق فارجعي. حكم الناظم على قول أبي النجم العجلي، ميز عنه قنزعا عن قنزعي، جذب الليالي أبطئ أو أسرعي، بأنه مجاز، حيث أسند ميز المكنى به عن الشيب إلى جذب الليالي وهو مضيها، لقوله بعد ذلك: أفناه قيل الله للشمس اطلعي، حتى إذا واراك أفق فارجعي. فدل على أنه يعتقد أن الله هو الفاعل، وإسناده إلى مضي الليالي بتأويل أنه سبب، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.